إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، نسأل الله في علي أن يثبت لنا هذا الخير محيين أبدا، نسأل الله أن يشكر لكم صبركم ومثابرتكم على طلب العلم. وما زلنا مع المتن، متن المنهاج. قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام النووي، قال: والأصح أن المعتبر أقصى قيمه من وقت الغصب إلى تعذر المثل. تكلمنا عن أنه إذا أتلف المثل وله مثلي يرد المثل، وبينا بأن الفرق بين المثل والقيم، وأن المثل هو الاتحاد في الأفراد والأجزاء وغير ذلك. وقلنا الأسواق الآن ما كان مستويا له في الأسواق فهو مثلي، وقلنا بأنه يسهل وجود المثل هنا في عصرنا، لأن الآلة الواحدة تخرج أشكالا متساوية. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: والأصح أن المعتبر أقصى قيمه، قيم المثل يعني إذا قوموه من وقت الغصب إلى تعذر المثل. يعني لو تعذر أن يرد المثل انتقل إلى القيمة. يعني قلنا رد، إذا رد العين موجودة يرد العين، ضامن في ذلك إذا العين موجودة يرد العين، إذا عجز عن رد العين رد المثل، فإن عجز عن رد المثل وتعذر رد القيمة. القيمة كيف نحسبها؟ القيمة هي أقصى قيمة من وقت الغصب إلى تعذر المثل. يعني إن كانت هي مثلا من وقت الغصب ب500، وعندما بحث عن المثل فلتعذر إلى 700، عليه أن يدفع 700، وهي أقصى قيمة، لأن وجود المثل كبقاء عين المغصوب، لأنه كان مأمورا برده كما كان مأمورا برد المغصوب، فإذا لم يفعل غرم أقصى قيمة في المدتين. نعم، عليكم السلام وبركاته. قال: ولو نقل المغصوب المثلي إلى بلد آخر فللمالك أن يكلفه رده. ولو نقل المغصوب المثلي إلى بلد آخر فللمالك أن يكلفه رده. يعني إذا علم الموضع الذي هي فيه، وهذا حق لأنه غاصب متعدي متجاوز، وإن كان في التعدي فما عليه إلا أن يرد ما غصبه ويتكلف في رده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وهذا واجب على كل غاصب، عليكم السلام كده، وهذا واجب على الغاصب أن يرد ما غصب، هذا واجب على الغاصب أن يرد ما غصب. قال: وأن يطالبه بالقيمة في الحال. طبعا مطالبة القيمة في الحال يبقى معنى ذلك أنه سيصل، إن تعذر سيصل إلى أقصى القيمة، وأيضا يجبره على ذلك. قال: فإن رده ردها، أي وجوبا لزوال الحيلولة. طبعا هذا احتياطي، لأنه هو كما قلنا المثل قد إذا نقله قد يتلف، قد يكون التلف. نعم، ولو كانت المسافة قريبة لا يطالب بالقيمة، بل يطالب برد المغصوب. لأن سلامته عليه السلام قريبة، لأن سلامته قريبة. قال فإن تلف في البلد المنقود إليه طالبه بالمثل في أي البلدين، إما البلد التي غصب فيها وإما البلد التي نقله إليه أو نقل المغصوب إليها. قال فإن تلف في البلد المنقور إليه، هو أصلا غصبها في الأسكندرية وتلفت في القاهرة مثلا، طالبه بالمثل في أي البلدين، في الأسكندرية أو في القاهرة، لأنه مطلوب منه أن يكون يوفر المثل، طالما العين غير موجودة إذا مأمور شرعا أن يوفر المثل. وإن غصبها ونقلها فيكون المثل إما في البلد، في نفس البلد التي غصبها فيها، أو المثل في البلد التي فيه العين عليكم السلام كاتب. لأنه الطلب يوجه إليه برد العين في الموضعين، هو إن كان في البلد التي نقله فيها فهو مأمور شرعا أن يردها، يرد العين، أو في نفس البلد مأمور شرعا أن يرد العين، فهو مطالب برد العين في الموضعين، في البلد التي نقلها أو في البلد التي غصبها. فإن فقد المثل غرمه قيمة أكثر البلدين قيمة. والمعنى هنا، المعنى هنا بأنه أولا إن كانت العين معه هو في مثلا في بلد ما، قل في أوروبا مثلا، هو غصبها منه في فرنسا وانتقل إلى إيطاليا أو إلى إنجلترا، فنقل العين السيارة، العين المغصوبة غصبها منه في فرنسا ونقلها إلى إنجلترا، طلبنا منه المثل، طلبه المثل واتلفه، يطالب بالمثل إما في فرنسا وإما في إنجلترا، فإن لم يجد المثل عز المثل في البلدين ينظر في قيمته، فإن كانت قيمته في إنجلترا 900 ألف، وإن كانت في فرنسا التي أصل البلد حتى في أصل بلدي 700، ألزمناه بالتسعمائة تعزيرا له. وهذا مواكب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، فالتعزير بالمال وارد كما قال علماؤنا، فيكون التجديد هنا بالأعظم والأكثر تغليظا له. قال ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف، فصحيح أنه إن كان لا مؤنة لنقله كالنقد مثلا فله مطالبته بالمثل، وإلا فلا مطالبة بالمثل. يعني هو غصبها كالترام الدنهير، غصبها في بلد وتلفت فيه، وهو ظفر به في غير البلد التي تلفت فيه العين المثل. فالصحيح أنه إن كان لا مهلة لنقله كالنقد فله مطالبته بالمثل، وإلا فلا مطالبة، ويذهب إلى القيمة، بل يغرمه قيمة البلد، بلد التلف، قطع للنزاع. الثاني يطلب بالمثل مطلقا، والثالث المنع مطلقا. فإذا هو إذا غصبها في الأسكندرية مثلا وتلفت منه في الأسكندرية، لكنه رآه أو اجتمع به في القاهرة، فإن كان لا مؤنة لنقله كالنقد مثلا فلا يطالب بالمثل، لكن يطالب بالقيمة، والقيمة التي يطالب بها هي القيمة التي قيمة البلد التي تلف فيها، قيمة البلد التي تلف فيها. قال المصنف وأما المتقوم فيضمن بأقصى قيمة قيمه أو قيمه من الغصب إلى التلف، كما قلنا في المثل، كما قلنا في المثل نفس الأمر، بأنه يقوم بالأعظم بالأقصى. وهنا أيضا في القيمة يكون بأقصى قيمة من الغصب إلى التلف، من يوم أن غصب إلى أن تلفت. والمعنى هنا بأنه لو غصب منه دارا وهذه الدار انهدمت، فيوم يوم يوم يوم أن غصبها كانت بمليون، ويوم أن جاءت بعض الزلازل فهدمتها، فحتى الأرض وصلوا بها إلى 500، لأنها صارت أرضا فقط ليس عليها بنا، فعليه المليون، ويأخذ أقصى قيمة من يوم الغصب إلى يوم التلف. ولو كانت سلعة غصبها منه، سلعة من السلع كسيارة كقلم كأسورة كساعة، غصبها منه، فلما غصبها كانت ب500، ولما تلفت كانت ب900. يبقى إذن عليه أن يضمن قيمة 900. قال: وفي الإتلاف بلا غصب بقيمة يوم التلف، وفي الإتلاف بلا غصب بقيمة يوم التلف، يعني إذا أتلف متقوما بلا غصب لازمه ما ذكر، بل من باب أولى كان غاصبا، يعني لو لم يكن غاصبا لكنه أتلف متقوما يعذر في ذلك ويطلب منه أقصى قيمة، أقصى قيمة. ولأن ضمان الزائد في المغصوب إنما كان باليد العادية ولم يوجد هنا. قال المصنف: فإن جنى وتلف بسراية، يعني هو جنى على إصبعه، والإصبع يعني لم يندمل جرحه، فكانت السراية سرت إلى روحه فمات. هذا معنى فإن جنى وتلف بسراية، فالواجب الأقصى أيضا كان يكون جرح بهيمة يوم أن جرحها كانت قيمتها 100 ثم تلفت وقيمتها 50، يلزم الأقصى 100، لأنه في كل ذلك لأنه متعدي. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا تضمن الخمر سواء كانت لمسلم أو لذمي، جاز إراقتها أم لا. قال: ولا تضمن الخمر، وهنا لا تضمن الخمر حتى بعد الإتلاف، لأن الخمر ليس مالا متقوما. إذ لا قيمة لها، ولا الخنزير ولا الكلب، فيكون الكلب لا يضمن والخمر لا تضمن، وأيضا الخنزير لا يضمن، لأن كل ما ذكر نجس العين، فهو كالميتة لا قيمة له، الميتة لا قيمة له. وعلماءنا يقولون: والنبيذ كالخمر، النبيذ هذا خلافا للأحناف، والنبيذ كالخمر لا قيمة له، وكذا الحشيش. وهذا العلماء تكلموا عن الحشيش، قال: إن ثبت أنها مسكرة ففيما يظهر. طبعا الحشيش أصلا والله أعلم تغطي على العقل بنشوة، الحشيش يغطي على العقل بنشوة، فهو ينزل منزلة الخمر. لذلك العلماء يقولون أن الحشيش إذا كانت مسكرة فإنها تنزل منزلة الخمر، وأنها لا تضمن، يعني لو أتلفها شخص لا يضمنها. لكن هذه أيضا لابد أن ينظر فيها، لأنه لا يتقدم إلى أن إلى شخص إلى أن يرقها، إلى أن يفسدها، ثم ذلك يأتي مفسدة أعظم. هذه مسألة لابد من النظرة المقاصدية في تحقيقها. قال المصنف: ولا تراق على ذمي، والمعنى أنه لا يجوز له أن يهجم على ذمي فيتلف له الخمر أو يريق الخمر، معناها منكرا عندنا، وذلك لأنه في الذمة يحدث الإقرار على ذلك. لكن الإقرار عليهم على إمساكهم للخمر أمران: الأمر الأول عدم إظهارها للمسلمين، لأن هذا إفساد المسلمين وفيها قطع عقد الذمة، ولذا قال المصنف: إلا أن يظهر شربها أو بيعها. في قولي إلا يظهر شربها أو بيعها، لأن عقد الذمة كان على الاستسرار بها وعلى خفائها، ولأن في إظهارها إفساد لأهل الإسلام وفيها ما فيها من وقوع الضرر عليهم، لذلك إذا حدث فإنه يتلفها ولا شيء فيها، ومع إظهار أيضا بغير التحسس أيضا مع إظهاري لها فإنها انتلفت لا يضمنها، انتلفت لا يضمنها، لأنه خالف العقود والعهود مع أهل الذمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. قال المصنف: وترد عليه إن بقيت العين، وترد عليه إن بقيت العين. أي إذا كان أخذها منه عدم مع عند عدم الإظهار مع تقريرهم عليها، فإذا ترد عليه إن بقيت العين، والمعنى ذلك أنه لا يجوز إتلافها، وعند إتلافها لا يجوز ضمانها لأنها ليست مالا متقوما، لكن لا يجوز إتلافها لأنهم تعاقدوا على ذلك ولهم رد عينها له. وبعض العلماء يرى أنه فرق بين أن نمكنهم من إرجاعها وفرق بين أن نعطيهم إياه، لأننا نعتقد حرمة ذلك ونعتقد حرمة الخمر، فلذلك هم يمكنون من إرجاعها لكننا لا نردها عليه. قال: وكذا المحترمة إذا غصبت من مسلم. يقول: وكذا المحترمة، يعني الخمر، وكذا المحترمة إذا غصبت من مسلم، والمعنى أنه له إمساك، إمساكها لتصير خلا، فلذلك قال محترمة، محترمة للهدف الذي ستؤول إليه، احترز بالمحترمة من غيرها، فإنها إذا غصبت من مسلم لا ترد عليه وتراد. فهي لا لا لو غصبت من مسلم طالما محترمة فإنها تمسك لتصير خلا هذا الاحترام. نعم. قال: وآلات الملاهي، آلات الملاهي كالبيانو كالطنبور كالكمان كالعود، هذه آلات الملاهي، وهذه أيضا لا تضمن، لو أتلفها لا يضمنها لأن فيها الفساد والإفساد، وإذا أبطلها وطالبوه بحقها ليس لهم، يعني من أهل الإسلام لو طالبوه بحقها ليس لهم. قال: والأصح أنها لا تكسر الكسر الفاحش، بل تفصل تعود كما قبل التأليف. ولأنه إذا فصلنا الأجزاء كلها المركبة زال الاسم وأثر العود، فكان أدعى إلى الترك. قال: أسألي تكسر وترد حتى تنتهي إلى حد لا يمكن اتخاذ آلة محرمة معه. قال المصنف: فإن عجز المنكر عن رعاية هذا الحد لمنع صاحب الكبيرة المنكر، لمنع صاحب المنكر أبطله كيف تسير. ثم قال فصل قبلها، قال: فإن عجز المنكر عن رعاية هذا الحد لمنع صاحب المنكر أبطله كيف تيسر. والمعنى هنا أن صاحب المنكر إذا جاء المنكر عليه فتأتلف المنكر فلا يضمن على ما سبق، وفصلنا ذلك. قال فصل: وتضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما بالتفويت والفوات في يد عادية، يعني منفعة الدار تضمن ومنفعة العبد أيضا تضمن. قال: وتضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما بالتفويت والفوات في يد عادية، يعني هي تضمن عندما تتلف تضمن، وهذا في العين. وأما في المنفعة إن كانت تفوت فتضمن لأنها مضمونة بالعقد الفاسد، فتضمن بالعقد بالغصب كالأعيان. وذلك قال علمونا: لو غصب عبدا محترما بحرفين لا يلزم أن يضمن أجر مثلهما. لأن الأول أريد الإجابة. لو غصب عبدا محترما محترفا بحرفتين لا يلزم أن أضمن أجر مثلهما. أي جزية؟ قلت وتضمن منفعة الداري والعبد ونحوهما بالتفويت. المعنى أنه لو فوت عليه أجرة البيت أو فوت عليه خراج العبد في يوم يضمن، يبقى الأجرة تضمن. لو كان متسببا بأنه أتى بأناس سكنوا، يعني مثلا كما يحدث كده، زيد عنده بيت، عمرو قال له أنا عندي أناس يسكنون فيه، أستأجره، فيؤجروا له وهم لا يرجعون بالأجرة عليه، فوتوا الأجرة، فيكون هو أصالة أتى بهم وفوت الأجرة. وفوت الأجرة، هذا يضمن بتفويت الأجرة يضمن. سبحان الله. الوجهة الفقهية بأنه لو فوت عليه الأجرة وكانت اليد يد أمانة لكان ضامنا لهذه الأجرة فوتها، فما بالنا لو كانت على شفير، على يد ضمان، إن كانت على يد ضمان فمن باب أولى أن يضمن له الأجرة، من باب أولى أن يضمن له الأجرة. وأيضا لو أنه غصب عبدا محترفا بحرفتين لا يلزمه أن يضمن أجر مثلهما، يعني هو له أجرة واحدة والثانية لا. قال وتضمن منفعة البضع يعني الفرج بالتفويت، تضمن منفعة الفرج بالتفويت، ومنفعة الفرج هي الوطن، فيكون التفويت هنا بمعنى الوطن. إذا تزوجها بكرا ففوت عليه، إن كانت أمة وعنده العبد يريد زواجها بكرا فوت عليه ذلك بالجماع. قال ولا تضمن منفعة البضع ولا وإلا بتفويت، كما بينا في الرؤى السابق. قال وكذا منفعة بدن أو منفعة بدن الحر في الأصح. قال وكذا منفعة بدن الحر في الأصح لأنه لا يدخل تحت اليد، فمنافعه تفوت تحت يده، وثانيا تضمن بالفوات أيضا لأنها تتقوم بالعقد الفاسد فأشبهة منافع الأموال. والصحيح أنها حتى في الأموال لا تضمن، الجهالة تمنع التبيين، قال وإذا نقص المغصوب بغير استعمال، غصب عمرو بهيمة بقرة أجلكم الله فنزلت عنده، الوزن لم يزد، الوزن نزل، فللنقص يقول وإذا ناقص المغصوب بغير علم استقبال العمل بغير استعمال، آسف، وإذا ناقص المغصوب بغير استعمال يعني بآفة سماوية أو وجب الأرش مع الأجرة، يعني هو غصب كلبا للصيد وأهمله فوجدوه نحيفا نحيلا، يقال وجب أمرين، أمر أول رد الكلب والثاني سد خلة هذه الخلة، سد هذه الخلة، ضمن التفويت. قال وكذا وكذا وكذا لو نقص به أي بالاستعمال بأن بري الثوب أي باللبس، لو كان غصبا للثوب ولا بثوب فإنه بغصبه إن تلف يضمن وإن نقص كذلك. لو كان النقصان بسبب اللبس يضمن، فلو كانت عارية وتلفت لا بسبب اللبس فإن يده في الأصل يد ضمان على اليد ما أخذت حتى تؤدي. لذلك قال كما لو حصل النقصان بسبب آخر لا يجب إلا أكثر الأمرين من أجرة المثل وعرش النقصان، ولأن النقصان نشأ من الاستعمال وقد قوبل الاستعمال بالأجرة، كلها استعمال له أجرة، إذا النقصان لابد أن يكون له أجرة، فلا يجب له ضمان آخر. والقالب الأول يقول بأجرة ليس في مقابل الاستعمال بل في مقابلة الفوات. إذا هو في قولي وكذا لو نقص به بالاستعمال، نقول بأنه لو نقص بالاستعمال ضمن، لأنه يضمن إذا نقص ولو بغير استعمال، وهذا في العقود، عقود العارية وأمثال العارية، لأنها مضمونة أصلا. اليد هنا يد ضمانة أصالة. قال فصل: ادعى تلفه وأنكر المالك. نقف عند هذا الفصل. ملخص الأمر بأنه لو كان الأمر المغصوب على تلف يضمنه، وإن كان على نقصان يضمنه، كل بحسبه. وأيضا أن مسألة تناول اليد، إن كانت اليد أصلا ضمان، فإنه بالتلف أو بالفوات يكون ضمانا. ولو كان الأمر أيضا ليس على الكلية فيكون أيضا ضمانا. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد صالح المصري من ثقات الأثبات. جهاد يقول: وإذا نقص المغصوب بغير استعمال وجب الأرش مع الأجر. في السؤال: وإذا نقص المغصوب بغير استعمال وجب الأرش مع الأجر. نعم، هو طبعا يستبعد، يقول كيف الأرش مع الأجر، هو ما عليه في الضمان إلا الأجر. قلنا بأنه الآن هو فوت عليه الأجرة، وأيضا حدث في العين نقص، فصار الأمر هنا مضمونا من ناحيتين، الفوات والنقص. فالفوات مقابله الأجرة، والنقص مقابله الأرش، لذلك جمع له بين الأرش وبين الأجرة. بالنسبة للكلام على الأصنام وآلات الملاهي التي لا يجب إبطالها، هو في عقد الذمي، إذا كان الذمي تعاقد عليها ويستحلها في بيته دون أن يظهرها للناس أو يخرجها للناس، فهذه لا يجب إبطالها، وإن أبطلها لا يضمن فيها شيء، وإن أبطلها لا يضمن فيها شيء. طبعا صح أنها لا تكسر الكسر الفاحش. فهنا الفصل أو المعيب هو كأنه قال: ويجوز أن تعاب عيبا يمكن أن يعالج، لأن الذمي أنت مأمور شرعا بعدم الاقتراب أو بصيانة المال والدم والعرض، والمعتقد يكون بينه وبين ربه.